وفيه أيضا أن الخلطاء يتراجعون بينهم بالسوية المذكور في قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي يحسبون ما يجب على كل واحد منهما بالسوية بحسب مالهما. فلو قدر أن رجلين مختلطين في مالهما وعدده 20 و100 وعدده 20 و100 ولأحدهما ثلث المال وللآخر الثلث، لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلث، فالواجب في حقهما حينئذ هو شاة واحدة تحسب على صاحب الثلثين منها ثلثان، ويحسب على صاحب الثلث منها ثلث واحد، فيتراجعان بالسوية، أي يدفع صاحب الثلث إلى صاحب الثلثين قيمة ذلك الثلث الذي أدخله في الشاة الواحدة عن مالهما الذي قبضه الساعي. والمراد بالخليطين المشتركان في مالهم، والمراد بالخليطين المشتركان في مالهما، وقد يكونان اثنين أو أكثر، وقد يكونان اثنين أو أكثر، ويسميه الفقهاء باب الخلطة، ويسميه الفقهاء باب الخلطة في المال، وهي عندهم نوعان، أحدهما خلطة أعيان، وهي ما لا يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، والآخر خلطة أوصاف، وهي ما يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، وشرط صحة الخلطة الاشتراك في 6 أمور، الأول المراح، وهو إيش؟ الموضع الذي تأوي إليه السائمة عند مبيته، والثاني المسرح، وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها إلى المرعى، والثالث المحلب، وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة عند إرادة حلبها، والرابع الفحل، الذي يطرق تلك السائمة، والخامس المرعى، وهو الموضع الذي يقصد للرعي، والسادس الراعي، وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.